إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة، فصلوات الله وتسليماته عليه. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله، فإن تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الكرام، فإن المسلم بل كافة البشر في هذه الحياة يسعون نحو تحقيق هدف واحد وغاية واحدة، مهما تعددت مشاربهم أو تنوعت شرائحهم، فإنهم يسعون جميعا إلى تحقيق هذه الغاية، ألا وهي السعادة. وإن للسعادة مفاهيم عدة، فإن من الناس من يظن أن المتعة هي السعادة، أو أن اللذة هي السعادة، ومن الناس من يظن أن السعادة في المحسوسات أو في الأمور الحسية دون الأمور المعنوية أو غير ذلك. والحق أن السعادة أو أن طلب السعادة أمر فطري في كافة البشر، إذ أن تحقيق السعادة مطلب بشري ونفسي جبلت عليه سائر أنواع البشر، بل كل البشر. لكن الخطأ الذي يقع فيه البعض الخلط بين السعادة واللذة، فإن اللذة لا تكون إلا في الجوارح، المتعة واللذة لا تكون إلا في الجوارح، أما السعادة فإنها لا تكون إلا في القلب. ولذا نص الله جل وعلا على أهمية تحقيق الإيمان بالله جل وعلا لتحقق هذه السعادة للمؤمن، فقال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وتأمل هنا أهمية تحقيق هذا الشرط العظيم لنيل هذه الغاية الجليلة، ألا وهو الإيمان، وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وهذا في الآخرة. قال بعض أهل النظر إن الله جل وعلا حينما نص على الحياة الطيبة فإنه يقصد بها الحياة السعيدة، وقد لا تكون حياة المؤمن حياة سعيدة طيل عمره كما هو حال سائر البشر، لكنه حتى في نظره إلى المكروهات أو إلى المصائب أو إلى المحن التي تنزل به، فإنه ينظر إليها بنظر المؤمن، ينظر إليها أنها من عند الله، وأن الله لا يقدر شرا محضا، كما قال نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أي أن العاقبة تكون حميدة لأهل الإيمان عند الصبر على الضراء بعظم الجزاء وبالثواب من الله جل في علاه، وبإخلاف المؤمن خيرا له في دينه ودنياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابته سراء، أي أمر يسره، شكر فكان خيرا له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. يستقر في قلب المؤمن الرضا عن أقدار الله حتى وإن كانت تسوءه، لأنه استقر في قلبه قول ربه ومولاه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإنه، وأعني بذلك المؤمن، يعيش تلك الحياة الطيبة أو يحيا تلك الحياة الطيبة حتى ولو نزلت به الضراء أو شيء من البلايا في دنياه، لأنه يعلم أنها من عند الله وأن الله لا يقدر شرا محضا. ولذا تجده مطمئن البال، مطمئن النفس، مرتاح البال، طيب الخاطر، لأنه يعلم أنها من عند الله، فينتظر الجزاء، يستقر في قلبه الاسترجاع وطلب الحمد من الله، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وإن أصابته السراء شكر وقال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ضاعف أو قابل تلكم النعمة بالشكر العظيم لله. والشكر ليس مجرد الحمد والتلفظ باللسان، وإنما هو شكر، إنما هو تلفظ باللسان وشكر بالجوارح والأركان: صلاتك، عبادتك، استغفارك، أمانتك، أداؤك لصلاتك، كل هذا شكر للواحد المنان. ولذا من أراد الحياة الأبدية، ولذا من أراد السعادة الأبدية، فليلزم عتبة العبودية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالسعادة على أعتاب العبودية لله، السعادة لا تكون إلا بالارتباط الوثيق بالله، السعادة لا تكون في تحقيق الملذات والمتع فحسب، وإن كان تحقيق تلكم اللذات والمتع أمرا مشروعا إن كانت مباحة، إذ أنها من نعيم الدنيا الذي أبيح للإنسان، بل شرع للإنسان الاستمتاع به دون مخيلة أو سرف أو مبالغة أو تقتير على نفسه. لكن الحقيقة، حقيقة السعادة، تكمن في تحقيق الأصل العظيم لله الواحد الأحد بتوحيده جل في علاه، واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن السعادة الحقيقية تكمن على أعتاب العبودية. جعلني الله وإياكم ممن وفقوا لسعادة لا تحول ولا تزول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فليعلم أيها الكرام أن من أراد تحقيق هذه السعادة فإنها تكمن في شرطين عظيمين. الشرط الأول، بل الوسيلة الأولى في تحقيق الأمور المعنوية لرضا الرب جل وعلا، والمقصود بذلك ما يتعلق بالعبادات المعنوية القلبية كالاستغفار وكثرة الذكر لله الواحد الأحد وسلامة القلب. أليس ربنا يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بسلامة الصدر، سلامته من الآفات والغل والحسد، يعيش المرء مطمئنا، مرتاح البال، مطمئن النفس، لا يحمل الأحقاد في نفسه، ويطول عمره في ذلك. من وسائل تحقيق هذه السعادة المعنوية كثرة بل صلة الرحم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أراد أن ينسأ له في أثره، أي أن يطال له أو يمد له في أثره في عمره، فليصل رحمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. ومن الوسائل الحسية أن يجد المرء، بل أن يكتشف ذاته وأن ينمي قدراته وأن يعرف مكامن القوة في نفسه، فلا يعيش صفرا بين الخلق، ولا يعيش هامشيا على هامش هذه الحياة، وإنما يكون إنسانا فاعلا باذلا يعمر الأرض، ويستشعر أن عليه واجبا عظيما في الريادة وإقامة الحجة على هذه الأرض وبين الخلق، ونفع الناس والسعي في قضاء حوائجهم، فإن كل ذلك من أسباب أو وسائل تحقيق السعادة الحسية، جعلني الله وإياكم منهم. ثم اعلموا أيها المؤمنون أن من أعظم وسائل تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة كثرة الذكر لله الواحد الأحد، ومن أعظم الذكر الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي تتأكد في يوم الجمعة وليلتها، فقد أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، وقد قال ربنا في الأمر بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام، وخص منهم الأربعة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابتك وعنا معهم أجمعين بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احرس ثغورنا واحفظ جنودنا واحمي ثغورنا. اللهم اغفر لرجال أمننا الذين قضوا في سبيلك واستشهدوا في سبيلك، اللهم تقبلهم في عداد الشهداء الأبرار، واخلفهم في أهلهم وأموالهم وأولادهم بخير يا عزيز يا جبار. اللهم احفظ جميع بلاد الإسلام والمسلمين، اللهم آمنها بأمنها، اللهم اجعل بلاد الحرمين شامخة بأمنها، عزيزة بإيمانها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تبسط لنا في أرزاقنا، وأن تبارك لنا فيما وهبتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح نياتنا وذرياتنا، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أيها المسلمون، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.